بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 40، وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى بالمسألة 41. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية 41: نسبة النقائص إليه سبحانه. عندي في نسختي: كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. يقول في الحاشية: هذه من مخطوطة الشيخ عبد العزيز بن مرشد. وهذه المسألة من مسائل أهل الجاهلية، قد وقع فيها طوائف من الكفار الجاهليين، فاليهود والنصارى كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهؤلاء ينسبون الولد إلى الله تبارك وتعالى، وينزهون أحبارهم ورهبانهم عن الزوجة والولد، ويعتبرون نسبته إليهم طعنا فيهم ومن نسبة النقص إليهم. وهذا هو صنيع مشركي العرب أيضا، إذ نسبوا البنات إلى الله عز وجل، وقالوا بأن الملائكة بنات الله، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال سبحانه: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. فهؤلاء الجاهليون كلهم نسبوا الولد إلى الله جل وعلا، ونسبوا له النقائص سبحانه وتعالى. وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم وأبطل دعواهم، كما في قوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا ما عليه أهل الجاهلية من نسبة النقائص لله عز وجل. ومثله قول اليهود أيضا فيما أخبر الله جل وعلا عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هكذا يصفون الله عز وجل بأن يده مغلولة، فينسبون إليه النقص. وكذلك في وصفهم الله جل وعلا بالتعب، رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهذا حال أهل الجاهلية، وهو حال الكثيرين من أهل الأهواء والبدع، وممن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين. فنسبة النقائص إلى الله تبارك وتعالى كثير في أمة الإسلام، وما نفيت عنه الأسماء والصفات وحرفت وعطلت إلا بمثل هذه المسألة وما فيها من شبهات وضلالات. فهؤلاء زين لهم الشيطان الباطل، فأرادوا تنزيه الله جل وعلا عن النقائص بزعمهم، فراحوا يشبهون الله عز وجل بخلقه، وتصوروا أن لا وجود للصفات إلا على الوجه الموجود في المخلوقات، وعلى الوجه الموصوف به المخلوق، فعطلوا أسماء الله جل وعلا وصفاته بسبب ذلك وحرفوها، ومنهم من نفاها بالكلية كالجهمية الذين جردوا الله عز وجل عن كل اسم وصفة، وكالمعتزلة الذين أثبتوا لله أسماء جامدة مجردة عن الصفات، وكغيرهما من العابثين في أسماء الله عز وجل وفي صفاته، وكغلاة الصوفية أيضا، سواء القائلون منهم بأن للكون أقطابا تسيره وتصرفه، أو أصحاب وحدة الوجود الذين جعلوا كل شيء في الوجود حسنا كان أو قبيحا جعلوه هو الله، فلم ينزه الله عز وجل حتى عن القبائح والقاذورات، تعالى الله عما يقوله الظالمون المجرمون علوا كبيرا. والمقصود أن كل أهل الانحراف في هذا الباب قد وقعوا في هذا الشر وفي هذه الجاهلية، وكلهم قد نسبوا بفعلهم هذا وبانحرافهم هذا النقائص إلى الله عز وجل، شاءوا أم أبوا. فليحذر المسلم شرور هؤلاء الجاهليين وشرور من هو واقع في شيء من مسالكهم. تفضل. قال رحمه الله 42: الشرك في الملك كقول المجوس. نعم، فمن طوائف أهل الجاهلية المجوس، عبدت النار، معروف المجوس يعبدون ماذا؟ النار. وهؤلاء أصلهم وأصل وجودهم في فارس، في بلاد فارس، وأصل اعتقادهم ماذا؟ أن للكون إلهين، أحسنت، أو خالقين، إله النور وإله الظلمة، ويسمونه أيضا خالق النور وخالق الظلمة. إله النور أو خالق النور هو خالق الخير عندهم، عند هؤلاء المجوس، وإله الظلمة أو خالق الظلمة هو ماذا؟ خالق الشر، أحسنتم. وهذه الطائفة الجاهلية من مذهبهم جواز نكاح المحارم والاشتراك في الأموال وفي الزوجات وفي غير ذلك طبعا، فهم لا يرون لأحد تملكا خاصا يختص به وينفرد به دون غيره، لذلك فهم يشتركون في كل شيء كما يشتركون في الهواء حسب زعمهم، يعني يرون الاشتراك في كل شيء كما هو الحال مع الهواء والماء وغير ذلك. حتى النساء لا يرون للرجال اختصاصا بهن، لأنهم لا يرون للرجل حقا لأن تكون زوجته له وحده، بل لا بد وأن يشاركه فيها غيره، لأن الملكية عندهم لا بد وأن تكون ملكية جماعية، هكذا يقولون ويعتقدون، ولا وجود للملكية الفردية عندهم، جاهلية جهلاء، هذا هو اعتقاد المجوس وجاهلية هؤلاء المجوس. وهذه الجاهلية هي ما عليها اليوم الشيوعية والاشتراكية، وهي وللأسف ما قد وافقهم فيه كثير من المسلمين، حتى بعض المفتونين بالغرب من منتسبي الجماعات الإسلامية الضالة. وهذا يمكن كلكم رآه كيف رد الشيخ ربيع حفظه الله وأمد في عمره على الطاعة على سيد قطب في هذا الباب في أكثر من كتاب، أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وغيره، في أكثر من كتاب رد عليه في هذا الباب. يعني اليوم للأسف كم هم المنادون بالاشتراك في الأموال وفي الثروات في أوساط المسلمين، وكم هم المطالبون بتقسيم ثروات الدول والأفراد من الأغنياء وغيرهم بالتساوي بين الناس، عذر، وهذا خلاف دعوة الأنبياء كافة وخلاف دعوة الإسلام أيضا. ويكفينا دليلا على ذلك تجهيز الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لجيش العسرة، فهو مع غناه ومع حاجة المسلمين الملحة آنذاك لم يشاركه النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وحلاله. فكل من خالف حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وسلك هذا السبيل الفاجر الظالم فهو واقع في هذه الجاهلية الجهلاء، وسالك لسبيل هؤلاء المجوس ولسبيل الشيوعيين والاشتراكيين شاء أم أبى. وهذه المسألة قد وقع فيها أيضا طوائف من المسلمين من أهل البدع والضلال، ممن فيهم شيء من الجاهلية كالقدرية مثلا، نفاة القدر الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. فهؤلاء القدرية نفوا أن يكون الله جل وعلا قد قدر الأشياء، وظنوا أن كل منهم خالق لأفعاله وأقواله، وهؤلاء فيهم شبه من المجوس، وقد نص العلماء على أنهم مجوس هذه الأمة، بل هذا التنصيص قد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله وقال تعليقا عليه القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يقولون في خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وهؤلاء يقولون الشر من قول المجوس، يعني هؤلاء القدرية الذين يقولون بهذا القول يقولون قولا هو شر من قول المجوس، إن كل إنسان يخلق أفعاله بنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك يقال في الصوفية الذين يرون أن أولياءهم يتصرفون في الكون بل وفي ذرات الكون، فهؤلاء كلهم قد وافقوا أهل الجاهلية ووقعوا في شيء من الجاهلية، وكلهم قد وقعوا فيما وقع فيه المجوس وغيرهم من الشيوعيين والاشتراكيين، وكلهم فيهم شبه من هؤلاء. والمقصود أن هذا الشر الذي عليه المجوس قد وقع فيه طوائف من الأمة، وهو مما ينبغي أن يحذره المسلم. تفضل. 43. قال المصنف رحمه الله 43 جحود القدر. القدر هو علم الله عز وجل بالأشياء وتقديره لها قبل وقوعها وقبل كتابتها في اللوح المحفوظ. فالله تبارك وتعالى يقدر الأشياء ثم يكتبها في اللوح المحفوظ، ومن ثم يخلقها ويوجدها. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، كما في الحديث لما قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإيمان، نعم أطمع الحديث، أحسنت، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الخير والشر كلاهما من الله تبارك وتعالى، وكلاهما بعلمه ومشيئته، إذ لا يكون شيء في الكون إلا وهو يعلمه وقد شاءه وخلقه وأوجده سبحانه وتعالى. وهذا أمر من لم يؤمن به فليس بمؤمن. من لم يؤمن بالقدر وأن خيره وشره من الله عز وجل فليس بمؤمن. يقول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ويقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول: ثم جئت على قدر يا موسى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث في إثبات القضاء والقدر كثيرة أيضا، كقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا رفعه: القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله تعالى النار. وفي رواية: وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وغير هذه الأحاديث كثير أيضا. فالإيمان بالقدر عقيدة راسخة عند أهل السنة والجماعة، ومراتب القدر عندهم 4 مراتب، وهي مراتب استقرائية، من خالفها وخرج عنها فهو منحرف ضال. من يذكر لنا 4 مراتب؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. أحسنتم. المرتبة الأولى العلم، وهي أن يؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء، وأنه علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد شاء كل ما هو واقع في هذا الكون، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته وإرادته جل وعلا. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وهي أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو خالق كل ما في هذا الكون وموجده، ومن ذلك أفعال العباد، فهو سبحانه وتعالى خالقها وموجدها. وهذا خلاف ما يقرره أهل الباطل والضلال من جهمية وقدرية وجبرية ومن معتزلة وأشاعرة وغيرهم. فجل هؤلاء قد وافقوا أهل الجاهلية، وجلهم قد جحدوا القدر وأنكروه، ولكن على اختلاف بينهم كما يقال. فكما سبق أن مر معنا في المسألة السابقة أن القدرية نفوا القدر، وقالوا لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا علم له بما يقع في هذا الكون، وأنه لا يعلمه إلا بعد وقوعه. أحسنت. لماذا؟ لأن العبد عندهم هو خالق فعله وهو خالق قوله. هذا حال من الآن؟ القدرية. والجهمية هم في هذا الباب جبرية. هم نفاة القدر، والجهمية جبرية في هذا الباب، يرون أن العبد مجبور على فعله. ومثلهم الأشاعرة أيضا، الأشاعرة كما يقال أمسكوا بالعصا من الوسط، من وسطها، كعادتهم حيال البدع والضلالات، إذ أرادوا أن يتوسطوا بين الجبرية والقدرية، فخرجوا علينا بأمر لم يسبقوا إليه، وقالوا بالكسب الأشعري، ومرادهم بهذا الكسب أن العبد مجبور على فعله باطنا، في الباطن مجبور على فعله، وإن كان في الظاهر هو مختار لفعله. فعاد قولهم إلى ماذا؟ قول الجبرية. قول الجبرية أنه أن العبد مجبور على فعله، يعني المقصود أن هؤلاء الأشاعرة وإن قالوا بأن الله هو خالق أفعال العباد كما هو قول أهل السنة، إلا أنهم في حقيقة أمرهم موافقون للجبرية. واضح؟ المقصود أن الأشاعرة نسأل الله العافية لا يثبتون على حال، لذلك هم وإن وافقوا أهل السنة في أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، إلا أنهم ذهبوا إلى زاوية من؟ الجبرية، لأنهم قالوا بالكسب الأشعري، أرادوا أن يتوسطوا بين طائفة أهل القدر وبين طائفة الجبرية، القدرية والجبرية. يعني المراد من هذه المسألة الآن ماذا؟ أنه ما من ضلال عند أهل الجاهلية إلا ووقعت فيه طوائف من المنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع والضلال، ممن فيهم شيء من هذه الجاهلية، شاءوا أم أبوا. فعلى المسلم حقيقة أن يحذر شرور كل هؤلاء الضالين من أهل البدع والضلال الذين سلكوا مسالك أهل الجاهلية. تفضل. قال رحمه الله: الرابعة والأربعون، الاحتجاج على الله به. هنا في مسائل القدر هو يذكر ثلاث مسائل: جحود القدر، ثم الاحتجاج على الله بالقدر، ثم معارضة شرع الله عز وجل بقدره. ثلاث مسائل هذه كلها في القدر. فهذه المسألة الثانية من مسائل القدر، وهي الاحتجاج على الله بالقدر، وهذا معلوم، فما من مبطل إلا ويهون لنفسه هذا الباطل الذي هو عليه، ويقنع نفسه بأنه ما وقع في هذا الضلال إلا بعذر يعذر به. ومن هذه الأعذار الاحتجاج على الله عز وجل بالقدر، وأنهم معذورون في كفرهم وفي معاصيهم وضلالاتهم، لأن الله عز وجل هو الذي قدر هذا الأمر عليهم. وهذا كقولهم فيما أخبر الله عز وجل عنهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وكقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهذا كما هو شأن هؤلاء الجاهليين فهو أيضا شأن كل من فيه شيء من الجاهلية من هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وهو مما يستدعي ويستوجب الحذر في هذا الباب، وأن يعلم المسلم أن الله جل وعلا لم يترك لأحد حجة يحتج بها على انحرافه وضلاله وعلى عدم انقياده لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسله عليهم الصلاة والسلام، بل إنه سبحانه وتعالى أعطى الناس الاختيار، لابد أن نعلم هذا الأمر، وأعطاهم القدرة والمشيئة وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، وهذا واضح كما في قوله عز من قائل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما في قوله أيضا: وهديناه النجدين. فالله تبارك وتعالى بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأنه لا يرضى لهم الكفر، كما في قوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وهو سبحانه وتعالى لم يجبرهم على شيء، وأعطاهم كل الإمكانيات التي يستطيعون بها أن يقولوا القول أو يتركوه، وأن يفعلوا الفعل أو يتركوه، فليس لأحد حجة عليه سبحانه وتعالى بعد ذلك. تفضل. قال رحمه الله: 45 معارضة شرع الله بقدره. نعم، وهذه المسألة من مسائل أهل الجاهلية، هي في معارضة هؤلاء الجاهليين شرع الله عز وجل بقدره، كقولهم: كيف يقدر الله ما لا يرضاه شرعا ثم يريد من عباده أن يؤمنوا ويلتزموا بالشرع؟ كيف يقدر لهم الكفر وهو لا يرضاه لهم، كما في قوله: ولا يرضى لعباده الكفر؟ لماذا لم يقدر ما يحبه ويرضاه فقط؟ لماذا قدر هذا الكفر ما دام أنه جل وعلا لا يحبه ولا يرضى؟ وهذه المسألة هي في الحقيقة من أخطر مسائل أهل الجاهلية، وهي شبهة فاسدة لا وجود لها إلا في رؤوس هؤلاء الجاهليين، وفي رؤوس من سلك مسلكهم ممن فيه شيء من هذه الجاهلية من المسلمين، لأن الأمر كما سبق أن قلنا ليس فيه أي تعارض، فالله عز وجل قد قدر الخير والشر وبين للناس طريق الخير وطريق الشر، وابتلى عباده وامتحنهم ليميز الخبيث من الطيب، كما في قوله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تبارك وتعالى ابتلى عباده وبين لهم السبيلين، سبيل الخير وسبيل الشر، وأراد منهم أن يقبلوا على العبادة وعلى الطاعة وعلى الخير بمحض إرادتهم، فمن استجاب وأطاع فليبشر بالخير، ومن أبى واستكبر وعصى وخالف أمر الله تبارك وتعالى وإرادته الشرعية فلا يلومن إلا نفسه. فمعارضة شرع الله عز وجل بقدره هي معارضة باطلة وزعم باطل، لأن الله عز وجل قد مكن لهؤلاء كلهم من القول والعمل، مكنهم من القول والعمل، وآتاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ليعلموا الحق ويعملوا به كما سبق أن ذكرنا. ومن هذه المسائل الثلاث في القدر نخرج بأن الناس في مسائل القدر مع الشرع انقسموا إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يثبت القدر وينفي الشرع وهم الجبرية. القسم الثاني من يثبت الشرع وينفي القدر وهم من؟ القدرية. القسم الثالث من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقضا وهم المشركون. القسم الرابع من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهما التناقض وهم أهل السنة والجماعة. وبهذا نعلم أن الحق يدور مع أهل السنة والجماعة أينما داروا، فمن أراد السلامة فليلزم غرزهم وليترك عنه كل من خالفهم أو خرج عن سبيلهم. تفضل. السادسة والأربعون. قال رحمه الله: السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، وهذه أيضا من مسائل أهل الجاهلية كما هو شأن الدهرية الذين ينسبون الحوادث وما يحل بهم من مكروه إلى الدهر، ومن ثم يسبون الدهر بسبب هذا الاعتقاد الفاسد الذي هم عليه. وهم في ذلك إنما يسبون الله عز وجل مسبب الأسباب والمتصرف في هذا الدهر، وما أكثر الواقعين في هذا الضلال من أمة الإسلام. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر وبينه بيانا شافيا كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، قال: يقول يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. فليحذر المسلمون هذا المنحدر الخطير وهذا المسلك الجاهلي الرديء من مسالك أهل الجاهلية، وليتركوا عنهم سب الدهر وسب الأيام والأشهر والسنين، وليعلموا أن في سبهم هذا للدهر وللأيام وغيرها سب لله تبارك وتعالى وإن لم يقصدوا ذلك. نكتفي بهذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.